لا أحد ينكر في حياتنا أن الخلاف والاختلاف طبيعة بشرية وجبلة إنسانية لا تنفك عنها الخلق الأدمية. ما في أحد في الدنيا ممكن يكون مستنسخ من ولده أو يكون هو وابنه نفس الشيء. وأكبر خلاف إنساني هو الاختلاف في العقيدة والمبادئ الفكرية الأساسية التي تنبثق منها القرارات الإنسانية. نختلف مع بعضنا بس خلافاتنا تكون صغيرة وكبيرة، يمكن نختلف على نوع طعام أو نوع قراءة، وقد نختلف على معبود، واحد يعبد الواحد الأحد والثاني يعبد الشمس، فالخلافات تختلف، بس أكبر خلافات هي المبادئ العقدية. ومع ذلك أوصى الله جل وعلا الدعاة إليه باستخدام اللغة المناسبة للمدعو. ماذا قال جل وعلا؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن تقنيات الدعوة إلى الله فن صياغة الكلمة تحت مظلة الحكمة والموعظة الحسنة، كما أوصى سبحانه وتعالى موسى وهارون عليهم السلام دعوة من؟ فرعون، أشرس كافر في الدنيا، هو الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال لوزير هامان يعني من كثر كفر فرعون قال لابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. يعني شوف الكفر إلى أي وين عند فرعون. ومع ذلك الله عز وجل عندما أمر أنبياءه بالذهاب إليه اذهبا إلى فرعون إنه طلع، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف الله عز وجل علام الغيوب وعليم سبحانه بأن فرعون لن يؤمن، ومع ذلك سلوب الدعوة للإنسان الكافر الذي لن يؤمن بإني أدعوه بالقول اللين. شوفوا الكلمة الطيبة إيش كثر مهمة. نفهم من ذلك أن الكلمة الطيبة من خلال الدعوة إلى الله هي وصية من الرب جل وعلا لأنبيائه ولدعاته. ولذلك شبه الله تعالى الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة تجتث كل خير في العلاقة الإنسانية فوق الأرض. قمة الكياسة والحكمة أن نصيغ أفكارنا المختلفة مع الإنسان الآخر بكلام طيب يناسب مستمعي. احنا مشكلتنا نحن لما نكلم الناس اللي نحبهم بس كل اللي يهمنا مشاعرنا نحوهم. الكلمة تحوي المشاعر وتحوي معلومات. انت كل اللي تقوم به انك انت تجرح الانسان اللي امامك، كل اللي تشوفه ان مشاعرك وحبك له. فكرة اني انا ما اتجنب الكلام الخبيث الذي يجرح النفوس ويقطع العلاقة الإنسانية، ولا ادري ان الكلمة الخبيثة تدمر ولا تعمر. وين تركيزي دائما على مشاعري؟ بل تنسف الأعمال الصالحة، يا ريت بس تنسف الأعمال الصالحة، تأكل الكثير من مخزون الذات الاستثماري. واحد عنده صدقات وأعمال عظيمة في مخزون ذاته مع الله، تأتي كلمة خبيثة تجرح أخي الإنسان تخليه كل الليل ما ينام، أدخل في الإثم، تأكل من مدخراتي. فكلمة خبيثة واحدة قد تحرق فريق العمل المنتج وتحرق الود الإنساني وتستبدل بالكراهية والحقد. ما في داعي، انت بتقول لكلمة بتنصحها، اما تقول لها بطريقة جيدة او بلاها. الكلمة الخبيثة هذه ازعجتها، يمكن انت ما تقصدها او ما عندك فن في صياغة الكلمات، بس هي انت ألبستها الثوب الخبيث. ويطلب الدين الحق من تابعه ان يحسن صياغة الكلمة بغض النظر عن النية، فالنوايا ملك لصاحبها ولا يطلع عليها الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. كل واحد فينا يقول والله انا نيتي، انا ما قصدي اجرحه، انا نيتي فايدته، ما في التجرحته. فلا تجزئ النية الطيبة عن الكلمة الجارحة بدعوى الحب. والمطلوب من المتكلم ان ينتبه الى صياغته للكلمات الخارجة من فيه، مثل انتباهه لنواياه مع الله. احنا مع الله لازم الانسان يصلح نيته، لان من غير نية العمل ما منه فايدة. يقول رب جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإنسان قبل أن يبدأ بالعمل ينوي ويحسن النية ويصلحها، وقبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، كل همنا مع ربنا أن احنا دائما ننظف نوايانا، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا النظيف من الأعمال والنوايا. طيب والإنسان الثاني يتي أنا الربي، بس هو ماذا يريد؟ يريد لباس كلمة، يريد صياغة جميلة ما تتجرحها. والكلمة الجارحة وزر على قائلها مهما كانت النية. دائما احنا نعتقد أن الكلمة الجارحة تأذي الناس، ترى تأذي صاحبها قبل ما تأذي غيره، لأنها تعمل كالسكين في العلاقات الإنسانية، مسببة نزيفا دمويا يعرض علاقاتنا إلى المرض أو الضعف أو المرض والضعف. وقد تصل أحيانا تلك العلاقات في في أقصاها إلى الموت. تموت العلاقة بيني وبين الإنسان الثاني لأن جرحته بكلمة ورفض العلاقة اللي فيها تجريح، والتجريح هذا السبب نتيجة كلمة خبيثة أزعجت مستقبلها ومستمعها. وماذا أفعل بقلب نظيف ولسان صليط؟ ساعات أقول والله قلبه طيب، طيب ماذا أفعل بقلبه الطيب والنظيف ولسانه الصليط؟ جرحتني، مسكت سكين وجرحتني فيها، لا بأس ألتمس العذر لك، لا بأس أني أقول ما يعرف يصيغ الكلمات، بس مع الوقت واضح من علاقتنا نزيف مستمر بسيل من الكلام الجارح. ونايف أعجبتني كلمة فن صياغة الكلمات. عموما أي لو أخذنا أي نوع من أنواع الفنون كالرسم وغيره يحتاج إلى تأهيل وفي نفس الوقت إلى دراسة وفي نفس الوقت إلى اطلاع، فهل تقصدين بفن صياغة الكلمة؟ كيف يكون الإنسان فنان في صياغة الكلمة؟ لازم أتعلم، هذه دعوة لي ولكل أباء. لا تخرجون أولادكم من بيوتكم ويستقل الولد، هو لازم يستقل عن أهله في بيت ثاني، لا تخرجه من بيتك وما يعرف يتكلم. أنا بسألك سؤال، كم ساعة باليوم إحنا نتكلم مثلا؟ 24 ساعة نتكلم، مش كثر؟ نقول 20. برافو عليك 20. وأنا أقول في إحدى المحاضرات سألتهم السؤال، فجاءتني إحدى السيدات نبيها جدا، قالت لي إحنا لما نعمل عملية نكون تحت البنج ما زال لساننا يتكلم. صحيح. يعني هذا لفتت نظري إنه فعلا الإنسان اللي يكون مبنج كل جسمه مبنج إلا لسانه ما زال يتكلم. اللسان أكثر جارحة عندي ما تتعب. عمرك شفت أحد يقول آي لساني يلمني؟ أبدا. هاي العضلة الوحيدة اللي ما تتعب، اللي ما تتعب. طيب مو من باب أولى إني أنا أعلم نفسي وأعلم أولادي كيفية استخدام هذه الجارحة؟ صحيح. لأن إذا ما استخدمتها صح راح تأذيني. صحيح. أول ما تأذيني أنا مع أولادي، لما أولادي ينفرون مني لساني أو الزوجة تنفر من زوجها وتسب لسانها، مع كل الحب من المفروض منطقيا لأني أنا أستخدم هالجارحة أكثر استخدام في حياتي، لا أستخدم إيدي ولا عيني ولا أي جزء ولا شيء فيني مثل استخدام لساني، بالتالي من المفروض ومن المنطق أني أعرف كيف أستخدم لساني. ولذلك أم نايف يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني يا أما الإنسان يعني يتكلم بالخير ويتكلم بالأشياء التي ينتفع منها الناس، أو يصمت يعني يكف أذى عنه. سبقتنا رح نتكلم إن شاء الله على هالحديث الرائع اللي هو ربط الرسول عليه الصلاة والسلام أركان الإيمان بكيفية استخدام الجارحة. جميل. إذن ماذا أفعل بقلب نظيف ولسان صليط يعرضني إلى التجريح بين الحين والآخر؟ صحيح. علما بأن وعاء الكلمة، ماذا يحمل وعاء الكلمة؟ لو إحنا عرفت تقول الكلمة اللي أطلعها من فمي ماذا تحتوي الكلمة؟ وعاء الكلمة، الكلمة وعاء، صح؟ صحيح. ماذا يوجد في داخل هذه الكلمة؟ عمرنا فكرنا على سالنا وإطلاقنا لهذا اللسان بكلمات لا عدد لها، الله يعلم ماذا يحوي وعاء الكلمة؟ الكلمة وعاء، صح؟ صحيح. ماذا في داخل هذا الوعاء؟ داخل وعاء في يا اما معلومه مجرده، ممكن تقول لون هالورقه احمر او اصفر معلومه، وهذا البيت كبير او صغير هذه معلومه، او عواطف مجرده، احبك يا ولدي، مشاعر، مشاعر، ها؟ صحيح. فاما معلومه واما عواطف واما معلومه وعواطف. صحيح. كلمه ما تحوي الا هالانواع من المحتويات، ومهما كانت معلوماتي مهمه لمستمعي لابد من صياغتها لتعبر عن عواطفي الصادقة بشكل لا يأذي مستقبلها. جميل. وفي الدين الحق يؤثم الإنسان إذا أزعج أخيه الإنسان وعرضه للتجريح، ومن باب أولى لتفعيل المعلومة المهمة أن أشتري لها قالبا مناسبا لقيمتها. طب أنا لما أقول لابني ادرس أو انتبه لصادق فلان، ترى هذه معلومات قيمة جدا. صحيح. لابد أن أشتري لها قالب ولباس لأن هي قيمة، قالب لازم أشتري لازم يناسب قيمة المعلومة. لو أنا ابني ما سمع كلامي، وهذا كان الولد يتعاطى مخدرات والولد قلده، مشكلة كبيرة. صحيح. بالتالي المعلومة المهمة تحتاج إلى لباس يناسب قيمتها ويناسب أيضا شيء ثاني. إحنا دائما ننسى إن الكلمة لما تطلع مني تاخذ زمن غالي من حياتي. ترى اغلى ما يملكه الانسان بعد عقيدته اللحظه العمريه، ما في اغلى من لحظتي، لان اللحظه اللي تمر ما ترجع ولا اقدر استبدلها بملايين العالم كله. فاللحظه اللي انا انفقها في كلمه اقولها لاخي الانسان غاليه عندي، انا قاعد انفق من زمني العمري بكلمه. ما ننظر لحظتنا العمرية بسعر. وبالتالي أنا لما أنفق من زمني الغالي ومن عمري في شكل إرسال معلومة، فليس من الذكاء أن أستثمر لحظات حياتي الثمينة في تجريح الناس، وإنما من الكياسة أن أصيغ معلوماتي وأشتري لها أفضل حلة كلامية قبل أن أرسلها عبر الهواء. صحيح. إلى أخي الإنسان، لاحظ ما نثمن لا اللحظة اللي إحنا عايشينها، ولا نثمن جارحة اللسان، ولا نثمن الكلمة اللي طالعة من عندنا. لما يشوفون واحد قال كلمة بهبزين يقول تمثل منها، يعني ما تقدر هذه الكلمة التي قلتها. يعني صحيح. مثل هذا الكويتي شون رائع. أنت ما ثمنت كلمتك. صحيح. لأن تعرف ليش بو أنوار؟ لأن الكويتي بطبيعته تاجر. نعم. والتثمين يهم وايد. والتثمين يهم مهم جدا التثمين. فربط يعني الجبلة الحب للتجارة الطبيعي بطبيعة بلادنا على الخليج وطبيعة بلادنا قبل النفط. حب أو مو حب الكويتي كثر ما هو حاجته لأنه يعيش عن طريق التجارة. صحيح. وارتباط الفكرة فعلا. وبعدين ترى هذا مو ارتباط الكويتي بس، بشكل عام الإنسان بطبيعته يحب الربح. أكيد. فإذا الإنسان ما ثمن الكلمة مشكلة كبيرة. وكثيرا منا ينفق الكثير على تعليم نفسه وتعليم أولاده بغرض الكسب الجيد. والله أنا درست ابني بأحسن جامعة، درست ابني عنده دكتوراه. ليش إحنا نتعلم؟ عشان نكسب، عشان الابن ياخذ وظيفة أكثر أو مجال علم أكثر ويسترزق أكثر. صحيح. ولا ينتبه الآباء أن من الضروري للولد أن يتخرج من مدرسة والديه متقنا لفن صياغة الكلمة، وإلا استقل بحياته جاهلا لقوانين المرور الكلامية بين البشر، ليتصادم في حوادث اتصالية مع أخيه الإنسان مع أول مناسبة لتبادل الأفكار. ونحن نتكلم مع بعضنا كلمات، الكلمة داخلها فكرة، فإحنا لما نتبادل الأفكار ايش راح يصير فينا لما إحنا ما نعرف صياغة الكلمة؟ مثل السيارتين ويتصادمون مع بعض، لا هذا يعرف أداب الاتصالي ولا هذا يعرف أداب المرور الاتصالي، وتتصادم الأفكار ويصير في عداوات. والعجيب أن الكلمة الخبيثة قد تتفاقم في آثارها المرضية إلى سنوات طويلة، بل إن البعض قد تأخذ عند الكلمة الخبيثة العمر كله، مسببة لمستقبلها أمراض قلوب تضره وتضر ادخاراته من الاستثمارات والطاقات. واحد قال حق صاحبه أمام الناس، والله أنت ورثت فلوس من أبوك وأنت في منتهى الغباء ولا تفقه شيء ولا تستاهل هالمال اللي عندك، لو أنا عندي هالمال كنت استثمرته بشكل أفضل. أمام الناس عمره ما راح ينسى إياه ولو كان هذا الكلام حقيقي. قد يصبح حاقدا أو حاسدا على مرسل الكلمة، وقد تتحول العلاقة الإنسانية بسبب الكلمة الخبيثة إلى عداوة شخصية، ومن ثم إلى عداوة عائلية عبر الأجيال، كل ذلك بسبب سوء صياغة كلمة. فبدل من أن نشتري للمعلومة ثوب الجمال، اشترينا ثوب القبح، لتدخل المعلومة المرسلة بثوب القبح إلى عالم الخبث من الكلام يأذي قائله ومستقبله وسامعه. فالإنسان مجبول على حب الجمال ومجبول على كراهية القبح. والذكي من وفر كل هذه الخسائر بإلباس كلمته الثوب اللائق لعلاقته الإنسانية. مؤمنين أن العلاقة الإنسانية السوية ضرورية في الحياة كضرورة الأكسجين للإنسان، ومتيقنين أن خسائر الكلمة الخبيثة خسائر فادحة للطرفين.